ولربما ضحك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنكن عن البرهان فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة أنجمت في بيان لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان واحذر مناظرة لمجلس خيبة حتى تبدل خيبة بأمان ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحت كنان كن طول دهرك ساكتا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان واخلع عداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان من غوث ملهوف وشجعة ذائع ودثار عريان وفدية عان فإذا عملت الخير لا تمن به لا خير في متمدح منان اشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان لا تشكون بعلة أو قلة فهما لعز المرء فاضحتان سل حر وجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مروءة الفتيان بالله زد وله أرد وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير معان وإذا عصيت فتب ربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم يان وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لها فالعسر ذرب بعده يسران لا تحف بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير ثمان لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهوان أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان واملك هواك لربط بطنك إنه شر الرجال العابد البطنان أضمئ نهارك تروى في دار العلا يوما يطول تلهف العطشان حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء فيما مع التقليل والإدمان إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخذلان دبر دواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان وتداوى بالعسل المصفى واحتجم فهما لدائك كله برآن لا تدخل الحمام شبعان الحشاء لا خير في الحمام للشبعان لا تثن عمرك في الجماع فإنه يكسو الوجوه بحلة اليرقان لا خير في صور المعاجب كلها والرقص والإيقاع في القربان إن التقي لربه متنزه عن خوف أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقى فيما بحسن شجا وحسن بيان أشهى وأوفى في النفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثان وحنينه في الليل أطيب مسمعا من نغمة النايات والعيدان أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا فالزهد عند أولي النهى زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الثناء طوبى لمن أمسى له الزهدان لا تمتهد مال اليتامى ظالما ودع الربا فكلاهما فسقان واحفظ لدارك حقه ودمامه ولكل دار مسلم حقان واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان واصل ذوي الأرحام منك وإن دفوا فوصالهم خير من الهجران واصدق ولا تحلف بربك كاذبا